كان بعد ما كبر في السن فكان فرض علي نمط لما ابن يوسف كان ناطقي فاخذ الكتاب فلما في الحديث ثم رجعه فكان بحث منه فيما حدث. انت يعني لخصت ما قال او ذكرت ما ذكر، انما انا لي ملحظ اخر. طيعهم انهم كانوا الذين